بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: علامة صدق حبك له حرصك على الاتصاف بصفات من يحبهم، فلا حبيب إلا وهو يحب أن يكون حبيبا لمحبوبه. هذه الحكمة تبين علامة تفرق بين المحبين الحقيقيين وأدعياء المحبة، وكلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. الكثير يدعي المحبة لكن الحقيقة تبرز ذلك، والابتلاءات والاختبارات تفرق بين الأدعياء وبين الصادقين. فهذه الحكمة تبين علامة فارقة بين حب الصادقين وحب المدعين، وهي موجودة في فطرنا، وهي أن عادة الذي يحب شخصا يحب أن يحبه، يعني أن يبادله ذلك الشخص المحبة. والعادة أن الشخص إذا أحب شخصا ولم يكن يبادله يعاني عناء شديدا، وهذا من إذلال المحبين. إذلال المحب هو أن يحب جهة أو شخصا ثم لا ينال منه ذلك الحب، كما قال الشاعر: فمن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه. يعني هذا أكبر عناء يذكره المحبون في أشعارهم، يذكرون أنه قد يحب جهة ولكن تلك الجهة تحب جهة أخرى، وبالتالي يتألم ألما شديدا. ولهذا الله تعالى طمأن المؤمنين أنه يبادلهم المحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المؤمنون يفرحون بكلمة يحبونه فرحا أعظم من كلمة كلمة يحبهم أعظم من فرحهم بكلمة يحبونه. فحب الله تعالى لنا هذا شيء يجعل طبعا لنا في حال اتصفنا بما يحبه، فهذا يجعل المؤمن يعني يشعر شعورا لا يمكن تصوره، أن يحبه الله. فرق بين أن تحب الله، الله تعالى أهل المحبة، كمال عظمة كل شيء يعني موجود عنده وبه، وبالتالي الفطرة السليمة تحيل أن لا يحب الله، ولكن أن نحب نحن فهنا طبعا هذا شيء عظيم جدا. أن نحب مثلا شخص، أن يحب مثلا فنانا أو كما قلنا لاعبا أو شيء مشهور مثلا أنجز إنجازات، فهذا شيء طبيعي من الناس، لكن أن يحب ذلك المشهور شخصا آخر بسيطا لا قيمة له لم يفعل شيئا، فهنا طبعا هنا المزية. ولذلك المؤمن يهفو إلى محبة الله له، أو منزلة كما يسميها العرفاء يسموها المحبوبية. هناك درجة المحبين وهناك درجة المحبوبية. درجة المحبوبية درجة عظيمة جدا، وفي الحقيقة درجة المحبين والمحبوبية واحدة، يعني لأن الصادق في المحبة لن يكون ذلك إلا بمحبة الله له. يعني كما قال بعضهم: عرفت أني كنت مخطئا، كنت أتوهم أني أذكره فعلمت أنه لولا ذكره لي لما ذكرته، وكنت أتوهم أني أحبه، أني أنا الذي بدأت بالمحبة، لكني عرفت بعد ذلك أنه لولا حبه لي ما أحببته. فبالتالي المؤمن يشعر بهذا، يشعر بهذا الشعور العظيم. وقد ورد في الحديث القدسي المعروف: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الله تعالى إذا العبد تقرب وداوم وصدق في المجاهدة ينال هذه الدرجة. فإذا أحببته بين هنا هذه المحبة ما آثارها: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يعني يصبح الإنسان منفعلا لله تعالى، يعني يمثل كما طبعا بمفهوم التنزيه يمثل الخلافة، هذا معنى الخلافة، يعني يمثل الله. يعني الله تعالى رحيم فهو يكون رحيما، الله تعالى حكيم يكون حكيما، الله تعالى لطيف يكون لطيفا. تتجلى فيه هذه الأسماء الحسنى ويتخلق بأخلاق الله. ولكن كونوا ربانيين، ربانيين يعني منسوبين لله. الآن شخص نقول فرعوني لأنه يتصف بصفات فرعون، استبداد وظلم. نقول قاروني ذلك الذي ينغمس في المال وفي الزينة وفي الترف، وهكذا كل جهة ننسبها للجهة التي ينتسب لها. لكن إذا قلنا رباني يعني منسوب لله تعالى، صفات الله تعالى، أسماء الله تعالى. وطبعا نعرف جميعا أن الحب يقتضي المشاكلة بين المحب والمحبوب، أو المناسبة بين المحب والمحبوب، فهنا تحصل هذا الفضل العظيم، يعني الفيض الإلهي لهؤلاء المحبين الصادقين. نركز على كلمة الصادقين باعتبار أن الصادق هو الذي يخلي قلبه من سوى الله، يعني يجعل نفسه مسلمة لله تعالى صافية، فهنا يتنزل الحب المقدس ويغير صفاتها. لهذا أعظم دواء للنفس، أعظم مطهر للنفس، أعظم مزكي لها، أعظم مدرسة تربوية هي مدرسة الحب، حب الله تعالى. اللهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظلام. يعني ديننا هو دين الحب، يعني كلمة الإله محبة التي يرددها المسيحيون هي ليست خاصة بالمسيحيين، هي خاصة بكل الأديان. الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وبث الهداة لنشر هذه المعاني. الله تعالى الودود من أسمائه الودود. فلذلك طبعا حتى نتحلى بصفة المحبوبية لابد أن نتصف بما يحب الله تعالى، لا بما يبغض. الله تعالى رحيم فيبغض القسوة، الله تعالى كريم يبغض البخل، لا يجاورون فيك بخيل، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض كما ورد في الحديث. ولهذا طبعا هذا شيء مفطور عليه البشر، يعني أن المحب يسعى يعني حتى في اللباس، اللباس قد لا يحب المحبوب المحب لباس معين، لكن إذا علم أن المحبوب يحب ذلك اللباس يلبسه، ربما حتى في الطعام اللباس ربما شيء عادي. يعني هناك بعض الصحابة قال: كنت لا أحب الدباء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه صرت أحبه. يعني المحب حتى في هذا الأمر. وبعضهم قال: لو أحب فلان كلبا لأحببته. يعني يصير مندمجا في المحب. قلت الفطر تسلم بذلك، كما قال الشاعر: كن إذا أحببت عبدا للذي تهوى مطيعا، لن تنال الوصل حتى تلزم النفس الخضوع. يعني المحبة تلزم يعني هذا الأمر، الذلة والخضوع لهوى المحب، كما قال الآخر: اخضع وذل لمن تحب، فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد. يعني الحب يقتضي هذا الأمر، التسليم للمحب، وحتى ربما حتى الذلة له. يعني وبالتالي يعني هذه الذلة ليس المراد بها الذلة السلبية، الذلة لأهلها إيجابية، الذلة لأهلها يعني مثل الأرض عندما تكون ذلولا يمكننا أن نغرس فيها ما نشاء، فكذلك النفس عندما تكون ذلولة هينة لينة سهلة. حتى الطالب إذا كان لين، ذلول، مقصود الذل هنا ليس الذل اللي هو المهانة، الذل هو يعني توفير صفات معينة بحيث تكون توفير كامل القابلية. لا تنكروا ذلة العشاق، إنهم مستعبدون برق الحب، راضون عن هذه الذلة ومستعبدون بها ويتنعمون بها ويعتبرونها عزة. فنحن عندما نذل لله هذه عزة ليس فوقها عزة. الخلق يذل للأهواء، يذل للشياطين، يذل للنفس، الذل لا بد منه. الذل هو أن نكون ذلول كالدابة الذلول التي تركب يعني ويسار بها حيث شاء راكبها. فلما يكون الشخص متوجه لله تعالى، الله تعالى طبعا يعمر ذاته بكل القيم النبيلة. فلذلك القرآن الكريم يذكر أوصاف المحبين، الله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هي في الأصل وأحسنوا، لم يقل وأحسنوا حتى تنالوا أجور الجنة. هنا يخاطب المحبين، يخاطب المحبين، المحبين أهم أعظم جزاء عندهم هو مبادلة الله تعالى المحبة، إعطاء أن يحبه. ولذلك الله تعالى ذكر هذا الأمر، وأحسنوا، لم يقل فإن لكم أجر. هناك آيات قرآنية تذكر الأجور، وهناك آيات تذكر المحبة، لتخاطب طبعا الجميع بحسب مقاماته. هناك ربما من لا، طبعا أي إنسان يحب أن يحبه الله، ولكن هناك من ينشغل بالأجر أكثر من انشغاله بالمحبة. وهناك لا، هناك من ينشغل بالمحبة بغض النظر عن العوض، لأن أعظم عوض عنده أن ينال المحبوبية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وطبعا الإحسان شامل، الإحسان في المفهوم الإسلامي يعني كل في كل شيء، في الدين، في الدنيا، في كل شيء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبالتالي الإحسان يعني بهذا المفهوم هو التفوق، يعني كما أسميه التخلق والتفوق. التفوق يعني في كل شيء. أحسن يعني في الله، ليس المراد بالإحسان كما يعرف فقط أن تعبد الله كأنك ترى، هذا الدافع، الدافع للإنسان أن يشعر برؤية الله تعالى له. مثلما نحن نحسن العمل، إذا رأينا رقيبا يراقبنا فنحسن العمل. فبالتالي هنا أحسن دافع للإحسان هو الشعور برؤية الله تعالى لنا. الله تعالى يرانا حين نعمل ويرانا بعد أن نعمل. نحن إذا قمنا بعمل دائما نريه لغيرنا حتى يحكم عليه، وبالتالي نحاول أن نحسنه قدر الإمكان. فالله تعالى يبشر المؤمنين: أعمالكم هذه التي تحسنونها أنتم تقدمونها لله، أعمالكم لله، فبالتالي ينبغي أن تكون حسنة وتكون في كل شيء، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. الدنيا الإسلام ليس فيه تفريق بين الدنيا والآخرة، هذا التفريق فقط تصنيف، من باب التصنيف. المؤمن دنياه وآخرته، وآخرته دنيا، كل عالم واحد، عالم واحد، عالم الفضل الإلهي. المؤمن يعيش في الضيافة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة، وطبعا لكل ضيافة طعامها أو مائدتها الخاصة بها. كذلك الله تعالى يذكر حبه للتوابين والطاهرين، وكلاهما متناسقان. التوبة هو تطهير النفس من الأضرار، والطهارة تطهير البدن، ويدخل أيضا فيه ضمنه تطهير النفس، لأن حب الله تعالى مقدس. ولذلك لا يحل في النفوس النجسة صاحبه كذلك. طبعا عندما تكون النفس طاهرة تحب أن يكون الثوب طاهرا وثيابك فطاهر، تحب أن يكون الجسد نظيفا طاهرا. ولهذا شرعت الشريعة الوضوء والغسل وغيرها. فبالتالي لو فقط الإحسان والطهارة تكفي، لأن الطهارة هو تنقية النفس، والإحسان هو إجادة أو تجويد كل عمل يقوم به الإنسان، وبالتالي تشمل الحياة جميعا. كذلك نرى القرآن يقول، الله تعالى يقول: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. التقوى هي السلوك، يعني في سلوكه جميعا يتورع من أن يقع في الخطأ أو في الخطيئة حتى لا يبتعد عن محبة الله تعالى. إذن هنا طبعا هناك حتى هناك التقوى، طبعا درجة العوام البسطاء هي حتى لا يقع في العذاب، أما درجة المتقين المحبين أو درجة المحبين فهو حتى لا يحجب عن الله، أو حتى لا يبعد عن الله، أو حتى لا ينال سخط الله، أو حتى لا يصير غير محبوب لله. فهو غرضه هو الوصول للمحبة. وهنا في الواقع أيضا، يعني شخص عندما يكون مثلا لا همة له في يعني فقط همه الأجر، فالمهم أن لا يعاقب. لكن شخص آخر لا، يعني له علاقة صداقة، علاقة مودة، علاقة روحية مع جهة ما، فهو إذا لا يخاف فقط العقوبة، حتى لو لم تكن العقوبة، يخاف من البعد، يخاف من الحجاب، يخاف من الهجر. فلذلك يعني يجعله هذا متقيا. ولهذا تقوى المحبين أفضل من تقوى غيره، وأزكى وأنمى وأكبر وأعظم درجات. لماذا؟ لأن المتقي حتى لو لم يعاقب، فهو يكفي، لو لم يعاقب العقاب الحسي فهو يكفي أن يسقط من عين محبوبه. ولهذا ورد في الحديث: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه. فلذلك المؤمن يحرص على هذه الرؤية، النظر. كذلك الله تعالى ذكر حبه للصابرين، وطبعا الصبر هو ثبات دافع الهوى أمام ثابت أمام ثابت الحق أمام ثابت الهوى. وبالتالي هو أداة وسيلة لتحصيل التقوى. الله تعالى يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، أي منسوبون لله تعالى، كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذن هؤلاء صفات المحبين: الجهاد في سبيل الله، القوة في سبيل الله، عدم المهانة إلى آخره، الثبات، ونصرة النبيين، نصرة الهداة. هؤلاء هم محبين حقيقيين. ليس محبين المدعين الذين ربما فقط يعني ينشدون الأناشيد ويغنون الأغاني ويتوهمون أنهم حصلوا المحبة. المحبة مقام سامي جدا، مقام عالي، مقام رفيع. فلذلك يعني هذه صفات يعني المحبين: الصبر والثبات والتضحية والبذل. كذلك الله تعالى ذكر حبه للمتوكلين، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين هم الواثقين في الله، الذين يسلمون ويفوضون أمورهم إليه ثقة به، وبالتالي طبعا هؤلاء أهل لهذه المحبة. الله تعالى يكرمهم بهذه المحبة لأنهم وثقوا فيه، أحسنوا الظن به، اعتمدوا عليه، لم يعتمدوا على أنفسهم. وإذا حصل لهم خير نسبوه إلى الله تعالى، وإذا حصل شر نسبوه إلى تقصيرهم ونفوسهم. كذلك الله تعالى ذكر حبه للعدل، الله تعالى لأن الله تعالى من أسمائه العدل، فلذلك يتناسب مع العادلين. الله تعالى يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وهكذا طبعا هذه نماذج عمن يحبه الله تعالى، وهي كما رأينا مع كونها ربما نماذج ذكرت قليلة ولكنها تشمل جميع الأعمال. لو لم يكن فقط أحسنوا إن الله يحب المحسنين وإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين لكفت، لأن هذه الآية الكريمة، هاتان الآيتان الكريمتان تشملان كل المجالات الدنيوية، كل المجالات يكون فيها الطهارة ويكون فيها التوبة من الوقوع في الخطيئة والإحسان، بالإضافة إلى ما ذكرنا من الآيات الأخرى. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، إلى الحرص على الاتصال بصفات المحبين حتى نكون صادقين في الدعوة المحبة، لأنه لا حبيب إلا وهو يحب أن يكون حبيبا لمحبوبه، هذا شيء فطري، فكل إنسان يحب أن يكون بهذه الصفة حتى لا يكون الحب من طرف واحد. والحمد لله رب العالمين.